إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنبه على وهم حصل مني في الدرس الماضي، حيث كنت أظن أن المؤلف رحمه الله لما ذكر أن لإثبات العلة ثلاثة طرق أراد النص والإيماء والتنبيه والإجماع، هكذا ذكرت. والذي أوجب هذا الاستشكال هو كثرة التقسيمات عند الأصوليين، فمن الأصوليين من جعل الإيماء والتنبيه قسيما للنص، فيقول النص والإيماء والتنبيه والإجماع، وكنت أظن أنه سار على هذا. وأما كلامه عن الاستنباط والمناسبة فإنه تفريع عن كلامه عن الإيماء والتنبيه، لأنه تكلم على كون الوصف، يعني كون الاسم مشتقا من وصف مناسب، فقلت لعله أراد العودة بعد ذلك. ثم تأملت فوجدت أن المؤلف أراد أن النص ينقسم إلى قسمين: نص صريح وإيماء وتنبيه. وبالتالي فالمؤلف رحمه الله القسمة عنده ثلاثية، وهي النص، ثم النص ينقسم إلى قسمين: صريح وإيماء وتنبيه، والقسم الثاني هو الإجماع، والقسم الثالث هو الاستنباط. والاستنباط كما سيمر معنا ذكر أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. هذا ما ينبغي التنبيه عليه بالنسبة لدرس أمس، فصححوا ما كنتم علقتم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول والإجماع: فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. نعم، هذا هو المسلك الثالث، وهو المسلك الثاني، وهو الإجماع. والمراد بذلك أن يدل الإجماع على أن هذا الوصف علة الحكم، أن يدل الإجماع على أن هذا الوصف علة الحكم. ومن ذلك ما أجمع عليه العلماء من أن علة الولاية على الصغير هي الصغر، علة الولاية على الصغير في ماله كونه ماذا؟ كونه صغيرا، فهذه علة مجمع عليها، وبالتالي يقاس عليها الولاية في النكاح لوجود هذه العلة، وهذا الوصف هو الصغر، فمتى ما كانت صغيرة فإن الولاية عليها ثابتة حتى ولو كانت ثيبة. وقل مثل هذا فيما ذكروا من إجماع العلماء على أن علة تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الإرث إنما هي قوة النسب، يعني كون الأخ الشقيق امتزج فيه النسبان، اسحب هذا، امتزج فيه النسبان، النسب من جهة الأب والنسب من جهة الأم. ولذا لو ماتت امرأة وليس لها إلا أخوان، أحدهما شقيق والآخر لأب، فالإرث لمن؟ للشقيق، لأنه أقوى نسبا امتزج فيه النسبان مع الميتة، وبالتالي كان أولى بالإرث. فهذه هي العلة من تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب. ومنها هنا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى قياس ما يتعلق بالنكاح على ما يتعلق بالإرث، فقدموا الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح لكونه أقوى نسبا امتزج فيه النسبان. قل مثل هذا في إجماع العلماء على أن علة الضمان على الغاصب هي التعدي، يده يد عادية كما يقول الفقهاء، فمتى ما غصب غاصب شيئا فتلف عنده هل يلزم بالضمان؟ نعم. ما علة هذا الضمان؟ التعدي، هذا بالإجماع. ومن هنا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى قياس هذه المسألة على أو قياس مسألة السرقة على مسألة الغصب، فقالوا إذا سرق سارق فتلف ما سرقه فإنه ماذا؟ يضمنه حتى لو قطعت يده، لأن العلة موجودة وهي التعدي، فبالتالي يلزم أيضا بالضمان. إذن أنت تلاحظ هنا أن الإجماع كان طريقا لإثبات العلة، كان طريقا لإثبات العلة، نظر العلماء فوجدوا أن هذا الوصف هو العلة التي أجمعوا على أن الحكم أنيط بها، وبالتالي بنوا على هذا أقيستهم. طبعا نحن نبحث الآن في ثبوت العلة بالإجماع في ماذا؟ في الأصل ولا في الفرع؟ في الأصل. إلى هذا القدر هذا هو الأمر المراد في مسالك العلة، كوننا نثبت أن هذه علة، أن هذه علة الأصل، وأما ما زاد على ذلك فإنه يحتاج إلى أشياء أخرى. خذ مثلا في المسألة التي ذكرتها قريبا، وهي مسألة تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الإرث، بالإجماع العلة ماذا؟ أولا الحكم مجمع عليه، والعلة ماذا؟ مجمع عليها، كونه أقرب نسبا امتزج فيه النسبان. ثم قاس من قاس من أهل العلم مسألة النكاح على هذه المسألة، قالوا هو المقدم، متى ما كان هناك أخت تقدم لها شخص، من الذي يتولى عقد النكاح؟ من وليها؟ أهو الأخ الشقيق أم هو الأخ لأب؟ هذه مسألة مختلف فيها. الذين قاسوا قالوا كما قلنا إنه قد امتزج فيه النسبان في مسألة الإرث، نقول إنه قد امتزج فيه النسبان هنا في مسألة النكاح، فكان ماذا؟ فكان أقوى نسبا، وهذا وصف مناسب يناط الحكم به، فيكون هو الذي يلي نكاح أخته. قال بعض أهل العلم لا يمكن الإلحاق في هذه المسألة. نعم، هذا الوصف كان له تأثير في مسألة الإرث، لأن النظر في مسألة الإرث إلى القرابة، أما في النكاح فالنظر إلى العصوبة وليس إلى القرابة. النظر إلى ماذا؟ العصوبة، كون الولي من العصب. وبالتالي فلو كان أحد الأخوين مستقلا ما في إلا شقيق فقط يلي عقد النكاح، أجيب يلي عقد النكاح. لو كان الأخ لأب فقط يلي عقد النكاح، يلي عقد النكاح. طيب لو كان الأخ لأم فقط يلي عقد النكاح، لا يلي عقد النكاح لأنه ليس من العصب، ابن عمها أولى بعقد النكاح، أليس كذلك؟ طيب إذن القرابة من جهة الأم ليس لها أثر في ماذا؟ في ولاية النكاح. وبالتالي قالوا لا فرق ها هنا، يجب أن يكون الولي كليهما، يجب أن يكون الولي كليهما، الأخ الشقيق ولأب، لأنهما متساويان في العصوبة. واضح؟ الذي أريد أن أقول ثبوت أن هذا الوصف علة في الأصل لا يعني بالضرورة التسليم بكونه العلة في الفرع، بل هذا يحتاج إلى نظر آخر واجتهاد حتى يسلم بذلك. هذا مجرد تمثيل أردت التنبيه به على أننا نبحث في ثبوت العلة في الأصل. طيب قال فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصلين ولو من الخصمين ثبت. مراده أنه في مقام المناظرة يكفي اتفاق المتناظرين متى ما اتفق أن هذه علة، ولو كانت المسألة في الأصل خلافية، متى ما اتفق وهما يتناظران أن هذه علة فإنه يلزمهما ثبوت هذه العلة، فليس لأحدهما أن يدعي أنها ماذا؟ ليست علة بعد ذلك، لأنه حصل الاتفاق على أنها علة، وبالتالي تبنى على هذا الآثار والأحكام. أما في مقام الإفتاء أو في مقام تقرير الأحكام أو في مقام الديانة والتعبد فلا شك أنه لا بد ماذا؟ من الإجماع الاصطلاحي، اتفاق الأمة، كما مر بنا تعريف الإجماع سابقا. إنما هذا فقط في مقام إيش؟ المناظرة، في تقرير الأحكام، في نسبة الحكم إلى الشريعة، في الإفتاء، في التدين في بهذه المسائل لا بد من ماذا؟ الإجماع. أما في مقام المناظرة فلو اتفق أو أجمع، يعني حصل الإجماع منهما أو الاتفاق منهما، فهذا كاف في ثبوت أن هذا علة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالاستنباط إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. نعم المسلك الثالث أو الطريق الثالثة لاستخراج العلة هو أو المسلك هو الاستنباط. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الاستنباط يتفرع عنه أربعة مسالك، هي المناسبة والسبر والتقسيم وقياس الشبه ونفي الفارق. هذه المسالك الأربعة التي تتفرع عن قولنا الاستنباط. مقصود بالاستنباط يعني أن يكون هذا بالاجتهاد، النظر باجتهاد حتى تستخرج العلة من وصف موجود في الأصل، وهذا قال يكون بالمناسبة، قال إما بالمناسبة. المناسبة في اللغة هي الملائمة، وبعض أهل العلم يسمي هذا المسلك بالمناسبة، وبعضهم يسميه بالإخالة، يسميه بإيش؟ الإخالة. إخال كذا كذا، يعني أظن، فالإخالة هي الظن، وبالتالي هو أن ينظر في هذا الوصف، يعني لماذا سميت بالإخالة؟ لأن المجتهد ينظر فيظن أن هذا الوصف علة الحكم. قال: وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف. تذكرون أنه مر بنا الكلام عن الوصف المناسب غير مرة، أليس كذلك؟ وقلنا إن الوصف المناسب هو الذي يظن حصول المصلحة عقيبه، يظن حصول المصلحة عقيبه، وبالتالي فالشرع يلتفت إلى إناطة الحكم بهذا المناسب. لما؟ لأن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح. لما نظرنا فوجدنا أن الشريعة قائمة على جلب مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، فإننا نظن ويغلب على وهلنا أن هذا الوصف هو الذي علق الشرع الحكم به. إذن متى ما وجد الوصف أدرك العقل أن هذا الوصف هو الذي لأجله شرعت الشريعة هذا الحكم، واضح؟ وعليه فالمناسبة يمكن أن نعرفها بتعريف وجيز مختصر، وهو تعيين علية الوصف المناسب. مسلك المناسبة هو تعيين علية، يعني التعيين مقصود الإثبات علية الإيش؟ الوصف المناسب. كوننا نثبت أن الوصف المناسب علة، ها، هذا هو مسلك المناسبة، هذا مسلك المناسبة. وهذا النظر فيه إنما هو إلى الوصف من حيث ذاته بغض النظر عن كونه ثبت بنص أو لا. حتى لو لم يرد في النص أن هذا الوصف قد علق الشرع الحكم به، فإن العقل يدرك أن الشرع قد علق الحكم به بذاته من حيث هو. يعني لو لم يرد في أي دليل الإشارة إلى السكر في الخمر، لو ما جاءنا مثلا إلا قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فالعقل يدرك أن الخمر فيها وصف ناسب هذا الحكم وهو السكر. السكر يعني ذهاب العقل، والشريعة جاءت بالحفاظ على العقل، فالعقل نظر إلى هذا الوصف الذي هو السكر الموجود في الخمر فأدرك أنه بذاته ماذا؟ مناسب لشرع الحكم. ما معنى مناسب لشرع الحكم؟ أن المصلحة تترتب على شرع الحكم بناء على هذا الوصف. فهمنا يا جماعة؟ إذن في مسلك المناسبة الدلالة دلالة ماذا؟ عقلية. أدرك العقل وجود هذه المناسبة لأنه يعلم أن الشريعة جاءت بماذا؟ بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وبالتالي العقل يدرك أن هذا الوصف هو الذي لأجله الشرع ماذا؟ حكم بهذا الحكم، علق الحكم بناء على وجود هذا الوصف في محل الحكم. وقال رحمه الله هنا: كالحاجة مع البيع. قبل أن نتكلم عن الحاجة مع البيع، إثبات العلة من طريق المناسبة مترتب على أمرين انتبه لهما. يعني المجتهد إذا نظر من خلال هذا المسلك فإنه يثبت به أن الوصف علة مع مراعاته أو ملاحظته لأمرين. الأمر الأول هو كون الشريعة معللة بالمصالح، وهذا أمر قد ثبتت عليه أدلة كثيرة جدا لا نحتاج إلى أن نتكلم عنها، وقد مرت بنا حينما تكلمنا عن المصلحة المرسلة. كون الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها لدرء المفاسد وتقليلها هذا أمر قطعي في الشريعة والأدلة عليه متواترة، واضح؟ هذا تواتر معنوي لا شك فيه وعليه. فنحن لا يمكن أن نسلك مسلك المناسبة في إثبات العلة إلا بعد أن نتيقن ونعتقد ويستقر في أذهاننا ماذا؟ أن الشريعة معللة بالمصالح أو بمصالح العباد. الأمر الثاني أن لا يكون في محل الحكم وصف آخر يصلح أن يناط الحكم به. لما حكمنا من خلال مسلك المناسبة بأن هذا الوصف علة فإن هذا يعني أنه هو الوصف الوحيد، فلا نظن أن الشريعة علقت الحكم إلا به. أما متى ما كان هناك وصف آخر يمكن أن يكون الشرع قد علق الحكم به فليس لنا أن نقول الأول هو العلة. نحن ما حكمنا بأن هذا الوصف المناسبة علة الحكم إلا لأنه ماذا؟ كان وحيدا لا يشاركه وصف آخر، فيتأرجح الأمر هل الشريعة علقت الحكم بهذا الوصف أو علقت الحكم بهذا الوصف. يعني إذا نظرت إلى شرع حد الردة ما الذي يمكن أن يظن من مصلحة راعتها الشريعة في شرع هذا الحكم؟ حفظ الدين، صيانة الشريعة. طيب دعونا نتأمل، هل يمكن أن نجد شيئا آخر؟ نعم ما وجدنا شيئا آخر، فناسب أن نقول إن الردة علة الحد. الردة علة الحد، لما قلنا ذلك؟ لأن الردة وصف مناسب. لما؟ لأن الردة فيها فيها تضييع للشريعة وفيها قدح في الدين وفيها صد عن سبيل الله، أليس كذلك؟ ولذلك أعداء الله عز وجل يسلكون هذا المسلك، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. هذا ماذا يصنع؟ يفقد الثقة بالدين، أليس كذلك؟ فسدت الشريعة الحكيمة هذا الباب، واضح؟ وبالتالي كان هذا وصفا مناسبا. لما؟ لأن شرع الحكم عقيبه محقق للمصلحة، وهذا هو ضابط الوصف المناسب. كون الشريعة حكمت بحد السارق، ما علة هذا الحد القطع؟ ما علته؟ عندنا حكم وهو القطع، وعندنا علة، ما هي؟ السرقة. وعندنا حكمة، وإن شئت فقل مصلحة، ما هي؟ حفظ الأموال. هذا أمر معتبر في الشريعة أم لا؟ هذا من ضروريات الشريعة التي مرت بنا. إذن نظرنا فوجدنا أن هذا وصف مناسب، وما وجدنا غيره. هل في السرقة معنى آخر يمكن أن تكون الشريعة لاحظته في شرع هذا الحكم؟ أجيبوا يا جماعة، لا يوجد إلا كون السرقة تضييعا لأموال الناس وتضييعا لحقوقهم، وهذا مضاد لما قامت عليه الشريعة. فكان في شرع الحكم عقيب هذا الوصف مصلحة. وما وجدنا وصفا آخر يمكن أو يظن أن الشريعة أناطت الحكم به، فتعين أن نقول إنه هذا هو الوصف، فتعين أن نقول إن هذا الوصف هو العلة. واضح؟ إذن الخلاصة في مسلك المناسبة إثباتنا العلة لهذا الوصف المناسب مبني على أمرين: أولا أن نقرر أو يتقرر عندنا مراعاة الشريعة للمصالح، أو إن شئت فقل أن الشريعة معللة بالمصالح، وثانيا أن لا نجد وصفا آخر يمكن أن يكون الشرع قد علق الحكم به، وإن شئت فقل أن لا يوجد وصف آخر يمكن أن نقول إنه وصف مناسب، يمكن أن نقول إنه وصف مناسب. طيب، قال رحمه الله: كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونه منشأ لا ولا يعتبر كونه منشأ الحكمة. انتبه لهذه المسألة، سأتي لمسألة الحاجة مع البيع، لكن أريد أن تتنبه إلى أمر. المؤلف يقول لنا: نحن لا نظر عندنا في إثبات العلية للوصف المناسب إلا كونه مناسبا، لا نظر عندنا في جعل الوصف المناسب علة إلا كونه ماذا؟ إلا كونه مناسبا. والسؤال: ما معنى كونه مناسبا؟ أن نظن أو نتوقع أن ثمة مصلحة تكون عقيبة إثبات الحكم بهذا الوصف أو لأجل هذا الوصف. اتفقنا على هذا القدر فقط الذي نريده. أما كونه منشأ للحكمة أو لا، فالصحيح أنه لا يشترط، خلافا لمن اشترط هذا فقال لا بد، ليس فقط أن يكون مناسبا يعني تكون الحكمة عقيبه، بل لا بد أن يكون منشأ للحكمة. والصحيح أن المراد ما هو أعم من ذلك، سواء كان منشأ للحكمة أو لم يكن منشأ للحكمة، المهم أن يكون هناك مصلحة توجد أو نظن وجودها عقيبة إثبات الحكم بهذا الوصف. منشأ الحكمة، بالمناسبة هذه المسألة الطوفي علق عليها بأنها من أدق مسائل هذا العلم، من أدق مسائل هذا العلم، مسألة دقيقة وتخفى يقول على بعض طلاب العلم. المنشأ يعني محل الظهور والمبدأ، يعني تظهر الحكمة من خلاله. هل هذا الوصف منشأ للحكمة أو هو منشأ الحكمة؟ يعني هل تظهر الحكمة من خلاله أم لا؟ واضح؟ الصواب أننا لا نشترط أن يكون منشأ للحكمة، قد يكون منشأ للحكمة، قد تظهر الحكمة، قد يكون هو مبدأ الحكمة ومظهرها، قد يكون مبدأ الحكمة ومظهرها، وقد لا يكون، قد توجد الحكمة عنده فقط أو يكون دليلا معرفا لها لأنه كان منشئا لها. قارن معي بين أمرين: الإسكار علة تحريم الخمر، صحيح؟ القتل، العمد، العدوان علة القصاص. الزنا علة الرجم، صحيح؟ طيب لاحظ معي في هذه العلة، الزنا علة الرجم، هل الزنا من حيث هو بذاته بغض النظر عن أي شيء آخر، هل فيه ما راعت الشريعة ترتيب الحكم عليه؟ الزنا ماذا يترتب عليه؟ تضييع الأنساب. وما موقف الشريعة من الأنساب؟ نقول الشريعة جاءت بالضرورة بحفظ الأنساب، هذا أحد ضرورياتها، ماشي؟ طيب فتلاحظ أن هذا الوصف كان مظهرا الحكمة، نشأت الحكمة منه، نشأت الحكمة منه. الزنا وصف والحكمة ارتبطت به، بمعنى أن شرع الحكم بناء على هذا الوصف بالذات بذاته كان فيه ماذا؟ كان فيه حكمة. شرع الحكم بناء على هذا الوصف بالذات ماذا؟ كان فيه حكمة. فحكمة عظيمة من شرع الرجم أو الجلد بناء على الزنا، واضح؟ طيب ننظر الآن إلى البيع. ما علة صحة ما علة الصحة للمبيع؟ أمس عرفنا ما معنى الصحة، إيش؟ ترتب الآثار. طيب ما علته، ما علة ترتب الآثار كالتملك، كحل البيع، حصول الإرث إلى آخره، ما علته بالنسبة للعين أو المبيع؟ ها؟ الملك هو الأثر. البيع، البيع الصحيح، صح؟ البيع الصحيح، أو عفوا البيع الحلال، علة ماذا؟ علة الصحة، واضح؟ أخذناها أمس، صح ولا لا؟ وحل الله البيع، قلنا حل البيع علة الصحة، الصحة يعني ترتب الآثار على هذا العقد. طيب الآن البيع علة الصحة، صحة استعمال هذا المبيع، علته البيع. هل البيع كالزنا؟ لاحظ معي، لو نظرت في مسألة البيع لوجدت أن الشريعة أباحت البيع لتحصيل مصلحة، وهي دفع الحاجة عن العباد. العباد لهم حاجة، لهم حاجة ماسة إلى تبادل المنافع، صح ولا لا؟ لو أن الإنسان يعني يملك هذا فقط، هل حاجته تندفع بهذا فقط ولا يحتاج القلم الذي معك؟ وأنت حاجتك لا تندفع بالقلم فقط، بل تحتاج هذا الذي عندي. فحاجة العباد حتى تستقر حياتهم وتمضي على نهج السداد لا تتم إلا بماذا؟ بحصول تبادل المنافع. إذن كان في شرع أو إباحة البيع تحقيقا لمصلحة، وهي دفع الحاجة، صح ولا لا؟ لكن الحاجة لم تنشأ عن البيع، واضح؟ كما نشأ اختلاط الأنساب عن الزنا، كما نشأ إتلاف الأنفس عن القتل، العمد، العدوان، أليس كذلك؟ أليس القتل، العمد، العدوان هو الذي ينشئ هذه المفسدة، وهي إتلاف الأنفس الذي جاءت الشريعة بحفظها، ها؟ إذن تلاحظ أن الارتباط بعبارة مسهلة، الارتباط هنا وثيق بين الوصف والحكمة، لكن في مسألة البيع الأمر ليس كذلك. ليس عن البيع نشأت الحكمة وهي الحاجة، وإنما البيع دل على الحاجة، أرشد إلى الحاجة، ها؟ ظهرت الحاجة عنده وليس هو المنشأ لها. فهمنا؟ هو موضوع غامض، لكن أنا أردت أن أقربه لك بالنظر في المثالين. هل هذان الوصفان القتل والبيع متماثلان من حيث تحصيل المصلحة؟ ها؟ في فرق، أليس كذلك؟ القتل أو الزنا أو السكر، ها؟ أو الردة، العلاقة وثيقة بمسألة الحكمة. لكن البيع ما هو؟ مجرد إيش؟ مجرد مبادلة، صح ولا لا؟ لكن مع هذه المبادلة أو عند هذه المبادلة، أو إن شئت فقل كان البيع دالا وكاشفا ومعرفا لهذه الحكمة، وليس أن الحكمة نشأت منه. واضح؟ على كل حال الموضوع ليس بتلك الأهمية، المهم أن تفهم أن مسلك المناسبة لا نحتاج فيه إلى أكثر من إثبات أن هذا الوصف مناسب فقط، هذا القدر كافي. ما معنى مناسب؟ أجب، ما معنى مناسب؟ هاي براء. نظن حصول المصلحة عقيب شرع الحكم به أو شرع الحكم لأجله. واضح؟ هذا القدر كاف بغض النظر عن كونه منشأ للحكمة أو لم يكن منشأ للحكمة، إنما كان معرفا أو دليلا أو وجدت الحكمة عنده. هذا القدر ليس عندنا فيه أو تحقيقه ليس لنا فيه كبير إشكال، لأننا لا نشترط أن يكون الوصف منشأ للحكمة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه بإحسان.